بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، سنبدأ إن شاء الله تعالى في تكملة كتاب الجنايات، وعلى طبعة وزارة العدل المجلد 13 صفحة 285، فصل: وإن قتل واحد اثنين فأكثر، واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة فاتفق الأولياء على قتله قتل له. هذه المسألة قبل أن نبدأ فيها، يقول المصنف رحمه الله: فصل. نكتب بجوار تداخل الجنايات. تداخل الجنايات، مسألة يا إخواني نتصورها قبل أن نقرأها لكي نفهم حينما نقرأ. رجل قتل اثنين واحدا بعد واحد، قتل رجلا وقتل ثانيا، هذا القتل عمد، الواجب ماذا؟ القصاص. الواجب القصاص، يعني قتل رجلا يوم السبت عمدا، ثم قتل رجلا يوم الأحد. فله حالتان: الحالة الأولى أن يتفق أولياء الدم على القصاص، يجتمع ولي القتيل الأول وولي القتيل الثاني، وكلاهما يقول لولي الأمر أو للقاضي أو للحاكم: نريد القصاص. فإن اتفق أولياء الدم على القصاص اقتص لهم، قتل. والحالة الثانية أن يقول أحدهم، أحد أولياء الدم: أريد القصاص، ويقول آخر: أريد الدية. يقول: أنا أريد القصاص بابني، والآخر يقول: أنا لا أريد القتل، أنا أريد دية ابني. يبقى في هذه الحالة ماذا نصنع؟ تمام. في هذه الحالة يقتص لمن يطلب القصاص، والدية تعطى الدية لمن طلب الدية. الدية هنا على العاقلة ولا في مال القاتل؟ في مال القاتل، لأنها عمد. أحسنت. إذن متى تكون الدية في مال العاقلة؟ إذا كانت خطأ. أحسنت. إذا كانت خطأ، تمام. طيب، هذه المسألة نسمعها أولا كده، فهمتم القصة؟ تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قتل واحد اثنين فأكثر، واحدا بعد واحد أو دفعة واحدة فاتفق أولياؤهم على قتله قتل لهم، لأن الحق لهم، كما لو قتل عبد عبدا عبيدا خطأ فرضوا بأخذه، ولأنهم رضوا ببعض حقهم، كما لو رضي صاحب اليد الصحيحة بالشلاء ولا شيء لهم سواه، أي سوى القتل، لأنهم رضوا بقتله فلم يكن لهم سواه، وإن طلب أحدهم القصاص والباقون الدية فلهم ذلك. إذن لهم حالتان: إما أن يتفقوا على القصاص فيقتص، وإما أن يطلب أحدهم القصاص والآخر الدية، فالذي طلب القصاص له القصاص، والذي طلب الدية يأخذ الدية من مال الإيه؟ من مال من؟ من مال الجاني. تمام. طيب، إن طلب الاثنان القصاص، قتل واحدا يوم السبت وقتل الثاني يوم الأحد، الاثنان طلب القصاص، ثم تشاحوا أولياء الدم الاثنين، طلبوا، تشاحوا يعني اختلفوا، وقال كل منهم للإمام: مكني من القصاص، فالأول قال مكنني من القصاص، والثاني قال لا مكنني من القصاص. يمكن من؟ يمكن الأول لأن له الإيه؟ الأسبقية، أن له الأسبقية، لأن القصاص استحق للأول قبل أن يقتل الثاني. طيب لو أنه قتل خمسة في خمسة أيام، كل يوم واحد واحد واحد، وطلب الأولان وطلب اثنان القصاص، طلب اثنان القصاص، يمكن من؟ الأول. طب والباقون لهم الدية. نعم، نسمع هذه المسألة. قال: وإن تشاحوا في من يقتله منهم على الكمال أقيد للأول إن كان قتلهم واحدا بعد واحد، لأنه حقه، لأن حقه أسبق، ولأن المحل صار مستحقا له بالقتل، مستحقا له بالقتل، وللباقين بعد الأول دية قتلاهم، لأن القتل إذا فات تعينت الدية، كما لو بادر غير ولي الدم الأول واقتص بجنايته فللباقين الدية. فإن كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا، انتظر قدومه أو بلوغه أو عقله، لأن الحق له. هب أنه الأول يعني قتل خمسة، ولي الأول مجنون، إن كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنون، انتظر قدوم لنرى ماذا يريد، هل يريد القصاص أم الدين. قال انتظر قدومه، قدوم الولي، أو بلوغه إن كان صغيرا، أو عقله إن كان مجنونا. طيب لو فرضنا أنه في معركة واحدة قتل عشر عمدا، فتشاح كل منهم قال مكنني من القتل، أولياء الدم كل واحد قال مكنني من القتل، نحن لا نعرف الأول من الثاني قتلهم في مرة واحدة، إذن نلجأ إلى القرعة. أحسنت، نلجأ إلى القرعة. ولذلك قال: قال وإن قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا أقرع بينهم، فيقتلوا بمن خرجت له القرعة، وللباقين الدية. هب أن القرعة خرجت على أحد أولياء الدم، خرجت على زيد، وقالوا غدا سنقيم القصاص وأنت يا زيد الذي تقتله، فاغتاظ أحد الباقين وقام فقتله، قتله من لم تخرج عليه القرعة، ما الحكم؟ يعذر؟ رقم واحد. اثنين، استوفى حقه. رقم ثلاثة، الباقون لهم الايه؟ الديات. ولذلك قال: قال وإن بادر غير من وقعت له القرعة فقتله فقد استوفى حقه، وسقط حق الباقين إلى الدية لفوات القتل بالنسبة إليهم. لو أنه قتل أناسا ولا يعرف من الأول، قال أحد أولياء الدم بل قتل ولدي أولا، وقال ولي الدم آخر بل قتل ولدي قبل ولدك، وتشاح، فقال القاتل الذي سيقتل قتلت ولد زيد أولا، هل يؤخذ بقول القاتل في ذلك أم لا يؤخذ به؟ يؤخذ به، يؤخذ بقول القاتل، لأنه إقرار، والإقرار يعمل به في الجنايات والحدود. ولذلك قال: قال وإن قتلهم متفرقا واحدا بعد واحد، وأشكل الأول وادعى كل واحد من الأولياء الأولية ولا بينة لواحد منهم، فأقر القاتل لأحدهم قدم المقر له بالأولية بإقراره، أي القاتل على نفسه، وإلا أي وإن لم يقر القاتل بالأولية لأحدهم أقرع كما لو قتلهم معا. المسألة واضحة؟ حد كده المسألة واضحة يا شباب؟ فيش غموض الحمد لله. هب أنه قتل رجل، قتل ثلاثة، قتل رجلا يوم السبت والآخر يوم الأحد والثاني يوم والثالث يوم الاثنين، فقال ولي الدم الأول عفوت، الدم الأول عفوت، وتشاح أولياء الدم اللي هو يوم الأحد يوم الاثنين، كل يقول مكني من قتله، فيمكن من يوم الأحد لأنه صار الآن إيه هو الأول بعد عفو الأول، ولذلك قال قال فإن عفى ولي الأول عن القوادي قدم ولي المقتول الأول بعده، لأن الأول إنما قدم عليه بسبقه وقد سقط حقه لرضاه بالدية. هب أنهم عرفوا أنه قتل هذا أولا والخمسة الباقين لا يعرفون من قتل أولا، فجاء الأول وقال عفوت، الأول قال عفوت، فتشاح الخمسة الباقون كل يقول قدمني قدمني، نلجأ إلى القرعة، ولذلك قال قال فإن لم تكن أولية بعده، أي العافي أو جهلت أو جهلت الأولية بعده فبقرعة، لأنه لا مرجح غيرها. رجل قتل عشرة عمدا وأولياء العشرة كلهم قالوا لا نريد القصاص نريد الدية، كم دية يدفع؟ يدفع عشر ديات، ولا دية واحدة تكفي عن الجميع وتقاسمها أولياء الدم؟ طب لو اتفقوا كلهم على القتل يقتل كم مرة؟ مرة واحدة. لماذا؟ لأن القتل لا يتجزأ، أما الأموال والديات تتجزأ، ولذلك قال قال وإن عفى أولياء الجميع إلى الديات فلهم ذلك، لأنهم رضوا ببعض حقهم ولا تداخل في ولا تتداخل حقوقهم، لأنها حقوق مقصودة لآدمي فلم تتداخل كالديون. وقلنا لو طلب أحدهم القود يعني القصاص وطلب الباقون الدية، فالدية من مال من؟ من مال القاتل لأنه قتله عمد. طيب العاقلة متى تتحمل؟ ما الحالات اللي تتحمل فيها العاقلة؟ واحد الخطأ، اثنين إذا كانت الجناية أقل من إيه؟ من الثلث، ها؟ التي لا تتحمل فيها. أنا ماذا قلت؟ أحسنت، العاقلة لا تتحمل دية العمد ولا تتحمل دية الايه؟ دية العبد ولا الصلح ولا دون الثلث ولا دون ولا الإقرار. أحسنت، ولا الإقرار، هذه التي لا تتحمل فيها الايه؟ العاقلة. لكن عاقلة تتحمل الخطأ وتتحمل فوق الثلث، تحمل الجنايات فوق الثلث، يعني لو فقأ عينه فقأ عينه خطأ تتحمل ولا لا تتحمل؟ ها؟ تتحمل لأنه فوق الثلث. طيب لو قطع إصبعه خطأ تتحمل؟ لا تتحمل لأنه دون الثلث، لأثر سعيد بن المسيب. إذن هو يريد أن يقول أن هذا قتل عمد وهو في دية القاتل، فقال قال وإن أراد أحدهم القود وأراد الآخرون الدية قتل لمن اختار القود، وأعطي الباقون دية قتلاهم من مال القاتل لأنه عمد محض فلا تحمله العاقلة. ثم ذكر المصنف مسألة عجيبة، قالوا رجل قتل رجلا وقطع إصبع آخر، وكل يطالب بالقصاص، ماذا نصنع؟ نقطع الإصبع وبعدين إيه؟ نقتله. طيب نقطع الإصبع ونقتله في نفس اليوم ولا بعدها بيوم؟ أحسنت، حتى يندم، نقطع الإصبع ونتركه حتى يندم الجرح ويصير صحيح ثم يقتل. طيب قال القاتل: لا أنا لن أصبر، قال ولي الدم أنا لن أصبر، نقدم الأول القتل وبعدين اقطع إصبع. لماذا؟ لأنه قتل أولا بالأسبقية، قتل أولا ثم قطع الإصبع، قتل يوم السبت وقطع الإصبع يوم الاثنين، الإصبع الآخر يوم الاثنين، وقال أنا الأسبق، ولدي قتل أولا، فالقتل قبل قطع الإصبع. فالجواب يقتل ثم تأخذ الدية المال، يقتص من الإصبع أولا حتى ولو كان القتل أسبق، حتى ولو كان القتل أسبق. ولذلك يقول المصنف: قال وإن قتل رجلا أو امرأة وقطع طرفا من آخر من آخر قطع طرفه أولا، لأنه لو بدأ بالقتل لفات القطع، وفيه تفويت لحق المقطوع، فوجب تقديم القطع لما فيه من الجمع بين حقي القتل والقطع، ثم قتل لولي المقتول بعد الاندمال، لأنه لا معاد. معنى بعد الاندمال، بعد الاندمال يعني نقطع إصبعه ولا نترك حتى يندمل، يعني يبرأ. نعم. قال ثم قتل لولي المقتول بعد الاندمال لأنه لا معارض له، تقدم القتل على القطع أو تأخر عنه لأنهما جنايتان على شخصين فلم يتداخلا كقطع يد رجلين، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين فلم يجز إسقاط أحدهما. ثم ذكر المصنف صورة أخرى في غاية من الغرابة، يقول: الرجل قطع يد رجل، نعم نعم، العلة من انتظار الاندمال لأنها قد تسري الجناية، خلاص نأخذ الدية. نعم. مسألة: قطع يد رجل ثم قتل آخر، قطع رجل ثم قتل آخر، والذي قطع يده سرت الجناية في يده حتى مات منها. في هذه الحالة كيف يكون الحكم الشرعي؟ قطع يد رجل ثم قتل آخر، يبقى مطلوب منه قصاص من هذا، والذي قطع يده عمدا سرت الجناية بعد أسبوع إلى قلبه فمات. نعم، يقتل، يقتل بالقتل الأول. وأنت استقرار الجناية، يعني الآن يقول العبرة في القصاص باعتبار استقرار الجناية، هذا كلام صحيح، يعني الآن عليه قصاص والدية، والدية وقصاص عليه ولديتين. طب كل منهما قال إذا قطع يد إنسان فصارت إلى نفسه فمات، يبقى عليه القتل لأنه قطع اليد عمدا فتسبب في قتل عمدا فعليه القتل، يبقى هو مطلوب الآن يقتل مرتين. كل ولي دم يقول: اعطوني هذا أو مكنوني منه، نمكن من الأول؟ نمكن صاحب السراية ولا صاحب القتل؟ نمكن مين؟ صاحب القتل الأول، لأن السراية تأخرت إلى بعد القتل. أحسنت. قال وإن قطع يد رجل ثم قتل آخر ثم سر القطع إلى نفس المقطوع فمات فهو قاتل لهما، لأن سراية العمد مضمونة، فإن تشاح في الاستفاء قتل بالذي قتله لسبقه وتأخرت سرايته ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية ولم يقطع طرفه لأنه قطع صار قتلا. ثم انتقل إلى سورة أخرى، وأنا أقول لكم دائما هذا الكتاب يوزعونه على القضاة لأنه يتعلق بالواقع ويعطيك معظم الصور التي قد تطرأ ويحتار فيها القاضي كيف يحكم فيها، فيجد الصورة بين يديه ماثلة. فهنا يأتينا بصورة أخرى فيقول قطع يد آخر، قطع يد رجل اليمنى. أنت تعرف لو أن إنسانا قطع إصبع إنسان اليمنى نقطع إصبعه ليه؟ اليمنى. طب لو قطع إصبعه اليسرى نقطع اليسرى. لو قطع اليمنى هل نقطع إصبعه اليمنى؟ اليسرى؟ لا، لا تقطع اليسرى. هب أن إنسانا أشل الأسرة، اليسرى دي مقطوعة، اليسرى مقطوعة، ثم قطع عمدا إصبع اليسرى من إنسان، نعمل إيه؟ والإنسان يقول لا أنا أريد أن تقطع إصبعه كما قطع إصبعي عمدا، إذن يأخذ ديته. ليه؟ لأن ليست له إصبع يمنى، ليست له إصبع يمنى، ليست له نظيرة. فالقصة التي معنا أو المسألة التي معنا أن إنسانا قطع يد إنسان اليمنى ثم قطع إصبع إنسان آخر اليمنى، إصبع يده اليمنى، كيف يكون الحل؟ لو قطعنا يده اليمنى قصاصا يجي الثاني يطالب بالإصبع لا يجده، فينظر إلى أسبقهما. المصنف هنا يرى أنه ينظر إلى الأسبق. إن كان قطع اليد أولا، اليد أولا تقطع يده، ثم يقال للآخر ليست له إصبع فخذ ديته. وإن كان قطع الإصبع أولا تقطع إصبعه، تقطع إصبعه، ثم يقال للآخر الإصبع في أربع، اليد في أربعة أصابع، توافق عليها بيدك ولا لا توافق؟ ما هو أربع أصابع والثاني قطع اليد فيها كام؟ خمسة أصابع، خمسة بخمسة، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يخير إما أن يأخذ الدية أو أن تقطع ويتنازل عن باقي حق. هذه المسألة نسمع. قال وإن قطع يد واحد وإصبع آخر في من يد نظيرتها قدم رب اليد إن كان أولا لسبقه وللآخر دية إصبعه لتعذر القصاص فيه، ومع أوليته بأن كان قطع الإصبع أولا تقدم إصبعه تقطع إصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش، لأنه لا يجمع في عضو واحد بين قصاص ودية كالنفس، وهذا بخلاف النفس فإنها لا تنقص بقطع الطرف، فقطعه لا يمنع التكافؤ بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها، وقطع الإصبع من اليد يمنع التكافؤ في اليد بدليل أن لا نأخذ الكاملة بالناقصة واختلاف ديتهما. إنسان قطع أيدي جماعة دفعة واحدة، قطع أيديهم دفعة واحدة، كأن يكون إنسان بيعذبهم، كله يرفع يده ورفع يديهم وبالسيف وقطع الأيدي كلها دفعة واحدة، فمكنوا من أخذ القصاص، فكل واحد يقول مكني أنا من قطع يده، فكيف سيمكن من؟ إذا عرف الأول فالإيه؟ فالأول، وإذا لم يعرف فالقرعة كما مر معنا في القتل. قال وإن قطع أيدي جماعة اثنين فأكثر دفعة أو متفرقا فحكمه حكم القتل فيما تقدم، لأن القطع كالقتل، فإن رضوا بقطع يده قطعت لهم ولا شيء لهم سواه، وإن تشاحوا بدأ بالأول ولمن بقي الدية، وإن كان القطع معا أو جهل الأول أقرع، وإن رضي الأول بالدية أعطيها وقطع للباقين. وإن قام أحد فقطع يده وقال خلاص أنا قطعت يده لأنه قطع يد ولدي، في هذه الحالة يعزر وسقطت ديته وللباقين الدية. ولذلك قال: قال وإن بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو في الطرف، فلمن بقي الدية على الجاني في ماله ولا تحملها العاقلة، لأنه عمد محض. ويأتي إذا قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه، أو أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، آخر كتاب الحدود مفصلا. هذا الفصل واضح يا شباب؟ طيب ننتقل إلى الفصل الآخر، إلى الباب الآخر، باب العفو عن القصاص. العفو عن القصاص، مما لا شك فيه أن الله عز وجل انتدب المؤمنين إلى العفو، رغم أنه شرع القصاص، إلا أنه انتدب المؤمنين إلى العفو، وقال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. والمقصود بالعفو هنا العفو عن إيه؟ القصص. يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، اتباع إيه؟ وأداء إليه بإحسان، يؤدي إيه؟ يعني لو أن رجلا قتل رجلا وراح أقول له اعفو عنه، فقال هذه الكلمة عفوت، معنى عفوت يعني رضيت بالدية، معنى عفوت يعني رضيت بالدية. فقول فمن عفي له من أخيه شيء أي عفى عن قتله ورضي بالدية، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، تؤدي الدية بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. هذا تخفيف ليه؟ متى عرفنا أنه تخفيف؟ لأن القصاص كان حتما على اليهود، من قتل إنسانا عمدا يقتل به، ليس هناك دية ولا عفو في شريعة اليهود، لم يكن هناك دية ولا عفو. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن الدية ولا العفو. يقول ابن عباس: كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن الدية ولا العفو. فقال الله عز وجل: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، أي تخفيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ورحمة بها. طيب نسمع ماذا قال المصنف. قال رحمه الله: باب العفو عن القصاص. قال: أجمعوا على جواز العفو عن القصاص وأنه أفضل، لقوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. والقصاص كان حتما على اليهود، وحرم عليهم العفو والدية، وكانت الدية حتما على النصارى وحرم عليهم القصاص، فخيرت هذه الأمة بين القصاص وأخذ الدية والعفو تخفيفا ورحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إليه أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أنس. هذا حديث ضعيف، وكان ينبغي أن يقول رواه الخمسة إلا الترمذي، لكن لعل هذا سبق، لأن النسائي رواه في القسام، لعله سبق قلم أو من الناسخ أو نحو ذلك. لكن برغم أن هذا الحديث ضعيف إسنادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يرفع إليه أمر القصاص، أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو، إلا أنه ثبت في صحيح مسلم أنه أمر الرجل بالعفو كما مر معنا. جاء رجل قال هذا قاتل أبي، فأخذ يطلب منه العفو، فلما أبى قال خذه دونك فاقتله، فلما مضى قال إن قتله فهو بمنزلتي قبل أن يقتله. فأخبر الرجل، فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، أما تريد أن يبوء بإثمك وإثمه؟ قال عفوت عنه. وكنا قد أوضحنا قبل ذلك أن القتل العمد فيه القود يعني القصاص، أو الدية، أو الصلح، أو العفو، وفي كام؟ أربعة. لو واحد قتل واحد عمدا في إيه؟ القتل والقصاص، أو العفو المطلق، العفو عن القتل وعن الدية معا، أو قبول الدية المقررة 100 ناقة للرجل مثلا، أو الصلح. ما معنى الصلح؟ يصطلح على ما يرضى به الرجل من المال. ولذلك قال المصنف، قال والقياس يقتضيه لأن القصاص حق له فجاز تركه كسائر الحقوق، والعفو المحو والتجاوز. قال الواجب بقتل العمد أحد شيئين، القود أو الدية، لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، أوجب الاتباع بمجرد العفو، ولو وجب بالعمد القصاص عينا لم تجب الدية عند العفو المطلق، فيخير الولي بينهما، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، ولو لم يرضى الجاني لقول ابن عباس كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فأنزل الله تعالى هذه الآية كتب عليكم القصاص في القتلى الآية، رواه البخاري. وعن أبي هريرة مرفوعا من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد، متفق عليه. يعني من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني مخير بين أن يودى. ما معنى يودى؟ يعني يقبل الدية، وإما أن يقاد يعني يقتص. قال وإن عفى مجانا فهو أفضل، لقوله تعالى فمن تصدق به فهو كفارة له، وقوله تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به. ثم لا عقوبة على جان، لأنه إنما عليه حق واحد وقد سقط، كعفو عن دية قاتل خطأ. قال الشيخ تقي الدين العدل نوعان، أحدهما هو كلمة ثم لا عقوبة على جان، بمعنى أن ولي الدم ليس من حقه أن يقول شيئا غير هذه الأربعة التي ذكرناها، يطلب القصاص أو العفو مجانا أو العفو إلى الدية أو العفو إلى الصلح، الصلح على ما ليس من حقه أن يقول مثلا اجلدوه 100، عاقبوه يعني اجلدوه 100، لا أريد أن يقتل ولكن يجلد 100. قالوا لا، هذه عقوبة غير مشروعة، هذه عقوبة غير مشروعة. نعم. قال الشيخ تقي الدين العدل نوعان، أحدهما هو الغاية وهو العدل بين الناس، والثاني ما يكون الإحسان أفضل منه، ما يكون الإحسان أفضل منه، وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه من الدم والمال والعرض، فإن استيفاء حقه عدل والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو ألا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي لنفسه، وأما لغيره فلا يشرع، ومحله ما لم يكن لمجنون أو صغير، فلا يصح العفو إلى غير مال لأنه لا يملك إسقاط حقه. لو كان المدني عليه صغيرا أو مجنونا وله ولي، واحد قطع يد مجنون أو يد صغير، فللولي أمران: أن يطلب القصاص أو أن يطلب الدية، وليس للولي الثالث وهو الايه؟ العفو، أنه لا يملك هذا المال. هذا المال إذا أخذه سيعطيه في مال الصغير أو المجنون. حتى لو قال: عفوت عن الدية، عفوت عن الدية، فلا يقع عفوا، تؤخذ الدية حتى لو قال عفوت عن الدية. نعم. نعم، ليس له ذلك إلا أن يكبر الرجل ويطالب. في المجنون لا يعفو، في الصغير إن أراد أن يعفو نقول انتظر حتى يكبر. حتى لو قال عفوت والولد عنده 10 سنوات، فلما كبر الولد 15 سنة طالب بالدية، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ له ذلك. ولذلك قال: قال: وإن اختار ولي القود أو عفى عن الدية فقط فله أخذها، أي الدية، لما فيه من المصلحة له وللجاني، وتكون بدلا عن القصاص، وليست التي وجبت بالقتل ولو سخط الجاني لأن الدية دون القصاص، فكان له أن ينتقل إليها لأنها أقل من حقه، وله أي لمن وجب له القصاص الصلح على أكثر منها، أي الدية، وتقدم في الصلح موضحا. لو أن الولي اختار الدية، اختار الدية، قال: لا أريد أن يقتص لولدي، واختار الدية، فكبر، أو لا أريد أن يقتص لهذا الصغير، واختار الدية، كان قد قطعت يد الولد مثلا، فلما كبر الولد وبلغ قال: لا، خذوا المال اللي دفعته وأنا أريد قطع اليد، يقبل منه ولا لا يقبل؟ يقبل ولا لا يقبل؟ لا يقبل منه، لأن القصاص سقط بقبول الدية. نعم. قال: ومتى اختار الولي الدية تعينت وسقط القود؟ قال أحمد: إذا أخذ الدية فقد عفى عن الدم، ولا يملك طلبه، أي القود، بعد، أي بعد اختيار الدية، لأنه إذا سقط لا يعود، فإن قتله بعد ذلك، أي اختيار الدية، قتل به لأنه عمد عدوان. واضح يا شباب؟ الحمد لله. في بقى مسألة دقيقة أو مسألتان دقيقتان فرق بينهما المصنف. قتل ولده عمدا، فله 4: القصاص أو العفو أو الدية أو الصلح. تمام. فذهب إليه أناس وبدأوا يسترضونه ويقول له: اعفو اعفو إلى آخره، فقال: عفوت. قال: عفوت. في هذه الحالة هل يستحق الدية ولا لا يستحقها؟ يستحق الدية. قال: عفوت، أي مطلقة، لم يحدد، قال: عفوت. إذا قال عفوت تنصرف إلى القتل، يعني خلاص لن أقتله، وعفوت عن قصة القتل، إذا بقي ماذا؟ بقيت الدية، إذا قال عفوت. لكن لو قالوا: لا، أهو جئنا به إليك واقتص منه إن شئت أو إلى آخر وهو بين يديك، قال: عفوت عنك أو عفوت عن جنايتك، سقط القصاص والدية معا. أعيد: إن قال عفوت مطلقا، كلمة عفوت فقط، إن قال عفوت يسقط ماذا؟ القصاص فقط وتبقى الدين. وإن قال عفوت عنك أو عفوت عن جنايتك يسقط القصاص والدية كاملة، لأنه عفى عن الجناية برمتها. وهذا ما سيقرره المصنف في هذه الأصل. فقال قال وإن عفى مطلقا بأن لم يقيده بقود ولا دية فله الدية لانصراف العفو إلى القود، لأنه في مقابلة الانتقام، والانتقام إنما يكون بالقتل. أو عفى على غير مال بأن عفى على خمر ونحوه فله الدية. أو عفى عن القود مطلقا بأن قال عفوت عن القود ولم يقيده بشيء، ولو كان العفو عن يده أي المزني عليه أو رجله ونحوهما فله الدية لانصراف العفو إلى القود كما تقدم. وإن قال مستحق القود لمن له عليه قود عفوت عن جنايتك أو عفوت عنك برئ من الدية كالقود نصا، لأن عفوه عن ذلك يتناولهما. وإذا جنى واضح؟ واضح الفرق بين المسألتين؟ تمام. المسألة التي معنا عبد جنى جناية على حر كأن فقع عين الحر، فذهب الحر إلى سيد العبد يطالبه بالقصاص أو الدية، فقال له خذ العبد كله بجنايته، تشتري العبد بجنايته، العبد فقع عينك، تأخذ بعينك، خذه بجنايته. قال قبلت. في هذه الحالة سقط القصاص وبطل البيع. سقط القصاص وبطل البيع. وإن قال له كم تساوي عينك؟ قال 50 دينار. قال تشتري العبد ب50 دينار؟ قال قبلت. سقط القصاص وصح البيع. سقط القصاص وصح البيع. ما الفرق بين المسألتين؟ نعم. في الحالة الأولى الثمن مجهول، وفي الحالة الثانية الثمن معلوم. من المعلوم أن العين 50 ناقة. قال لو كم تساوي عينك؟ قال 50 ناقة. تأخذ ب50 ناقة؟ قال قبلت. صح؟ صح ولا لم يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن أعداد الإبل معلومة ولكن أثمانها غير معلومة، فيظل الثمن مجهولا. أحسن، بارك الله. ولذلك قال وإذا جنى عبد على حر جناية موجبة للقصاص فاشتراه المزني عليه بأرش الجناية سقط القصاص، لأن شراءه بالأرش اختيار للمال ولم يصح الشراء، لأنهما إن لم يعرف قدر الأرش فالثمن مجهول، وشرط البيع معرفة الثمن. وإن عرف عدد الإبل أو البقر أو الغنم وأسنانها فصفتها مجهولة، وذلك ينافي صحة البيع. فإن قدر الأرش بذهب أو فضة فباعه به صح البيع للعلم بالثمن. وتقدم أول الباب، قبله عفو ولي المجنون والصغير. إذن الجهالة هنا هي التي جعلت البيع لا يصح، والجهالة أيضا تجعل المسابقة لا تصح. لو أعلننا في مسجد الفتح وقلنا هناك بحث عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وللعشر الأوائل جوائز قيمة، تصح هذه المسابقة ولا لا تصح؟ تصح ولا لا تصح؟ لا تصح. لماذا؟ لجهالة العوض، لأن من شروط المسابقة أن يكون العوض إيه؟ معلوما. من اللي حافظ البداية؟ من شروط المسابقة، شروط صحة المسابقة أن يكون العوض معلوما. طيب قلنا للأول والثاني والثالث كتب قيمة، تصح ولا لا تصح؟ لا تصح، لأنها إيه؟ مجهولة أيضا، فالكتب أثمانها تختلف. جميل. إذن الجهالة تجعل المسابقة إيه؟ فاسدة، وتجعل البيعة فاسدة، وتجعل العقد فاسدة. وكل هذا مبني على حديث رواه مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ عن الغرار. نعم. طيب رجل مدين، رجل مدين، هذه المسألة لسه تأتينا، رجل مدين، بس خليك معي ركز معي عشان تفهم، بعدين تقرأ تسمع تفهم على طول. رجل مدين، مدين بحوالي 200,000، 200,000 جنيه مصر، وأفلس وحجروا عليه الغرماء، طلبوا الحجر عليه فحجروا عليه. وعندنا في الحجر، في الحجر ماذا؟ تباع ممتلكاته وتقسم على الغرماء كل بحصصه. يعني واحد مثلا له، لو فرضنا أن هذا الرجل عليه 100,000 وبعنا كل ممتلكاته وجدناها 50,000، نعطي كل واحد كام؟ نصف ما يستحق. واحد له 10 يأخذ 5، واحد له 5 يأخذ 2.5، وهكذا. طيب هذا الرجل عليه 200,000، ثم أصابته جناية، واحد جنى عليه فقلع عينه، قلع عينه فرصة، قلع عينه عمدا، فله إيه؟ له القصاص وله الدية. والدية، دية العين بكام؟ 50 ناقة، والناقة قل 5,000، 50 × 5 بكام؟ 250,000. يبقى له أن يقتص يخلع عينه أو يأخذ 250,000. ففرح الغرماء وذهبوا إليه وقالوا اطلب الله، اطلب الدية. قال لا، أنا أريد أن أقتص. قال اطلب الدية لكي نأخذ حقوقا، أنت عليك 200,000، هتوزع 200 وتبقى لك كم؟ 50. قال لا، أنا أريد أن أقتص. هل يجبر على قبول الدية أم لا يجبر؟ ها؟ لا يجبر، هذا حقه، وهذه الدية لم يتملكها حتى من حقه من يطالب، من حقه من يطالبه، لا، لا يطالبه إلا إذا امتلك المال في يده، وهو لم يمتلك المال الآن. ولذلك يقول المصنف قال ويصح عفو المفلس والمحجور عليه لسفه عن القصاص، لأنه ليس لسفه عن القصاص لأنه ليس بمال. وإن أراد المفلس القصاص لم يكن لغرمائه إجباره على تركه ليأخذ الدية، لأنها غير متعينة له. وإن أحب المفلس لأنها غير متعينة له. وإن أحب المفلس العفو عنه إلى مال فله ذلك كغير المفلس، ولا يعفو مجانا، لأن المال واجب وليس له إسقاطه. إذا قلنا الواجب أحد شيئين، وإن قلنا الواجب القود عينا، صح عفوه مجانا، لأنه لم يجب إلا القود وقد أسقطه. هذا معنى كلامه في الكافي والشرح وفي المنتهى وغيره، يصح عفوه مجانا لأن الدية لم تتعين، وقاله في المغني. المتعين هنا ضد المخير، يعني هو مخير بين القصاص أو الدية، تمام؟ وليست له الدية، بخلاف ما إذا كان له دين عند إنسان 300,000 يقول له أنت متعين أنك تاخذه، خذه لا تعفو عنه، خذه وسدد ما عليك. فهنا غير متعينة، يعني لا يتعين قبول الدية، بل يخير بين الدية والقصاص، هذا كلمة غير متعينة. طيب، هنا يتكلم عن السفيه ووارث المفلس والمكاتب والمريض ونحو ذلك. يعني لا يقال لوارث المفلس اقبل الدية ولا تقتص، وكذا لا يقال للسفيه والمكاتب والمريض فيما زاد على الثلث. كذلك فيما زاد على الثلث، أي فيما زاد على ثلث، يعني واحد مريض وأصابته جناية، وهذه الجناية يمكن أن يأخذ ديتها وهي أكثر من الثلث، وأكثر من ثلث ما يمتلك. تعرف أن المريض مرض الموت له الوصية بالإيه؟ بالثلث، فأقل لو زاد عن الثلث ليس له أن يوصي بأكثر، لأنه في مرض الموت. فلو كانت هذه الجناية ستعطيه أضعاف ماله، هل يجب على ورثته أن يجبروا، أو هل يجوز لورثته أن يجبروا على قبول الدية وترك القصص؟ لا يجبروه، وليس لهم أن يجبروه كما مر معنا في المفلس. فقال قال وكذا أي كالمفلس فيما تقدم من استيفاء القصاص والعفو على مال أو مجانا، السفيه ووارث المفلس والمكاتب، وكذا المريض فيما زاد على الثلث والمذهب صحة العفو من هؤلاء مجانا، لأن الدية لم تتعين كما تقدم في المفلس. وإن مات القاتل ناخذ هذه المسألة فقط. إن مات القاتل وقد قتل خطأ، إن مات القاتل عفوا عمدا، يعني رجل قتل رجلا، أرحمكم الله، رجل قتل رجل عمدا ثم ذهب إلى بيته فنام فمات، هل بموته تسقط دية ذاك الرجل أو يسقط القصص؟ يسقط؟ لا يسقط، وإنما تؤخذ من ماله، ولا من مال ورثته؟ من ماله، لأنه عمدا. ولذلك قال وإن مات القاتل أو قتل وجبت الدية في تركته، لأنه تعذر استيفاء القواد من غير إسقاط كتعذره في طرفه، أي تعذر القواد في طرف الجاني لقطع أو شلل، وكقتل غير المكافئ. وإن لم يخلف الجاني تركة سقط الحق، يعني لم تطالب به عاقلته، لأنها لا تحمل العمد المحض. سؤال الواجب. اذكر ثلاث صور لتداخل الجنايات. السؤال الثاني. إن قال ولي الدم عفوت، أو قال عفوت عن جنايتك، ما هي الأحكام الشرعية المترتبة على كل لفظة مما مر؟ ناخذ أسئلتكم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من الغرفة، يقول: هناك شخص حدث له جلطة دماغية أدت إلى موت الدماغ، وهو الآن في العناية المشددة تحت الأجهزة الاصطناعية التنفسية، فهل يعتبر ميتا بالشرع؟ وهل جائز إيقاف الأجهزة لأنه ميت دماغيا وهناك استجابة للقلب تعمل بسبب التغذية والأكسجينية وهناك تكاليف هائلة بلا جدوى، فهل جائز إيقاف الأجهزة أم لا؟ هذه المسألة ليس لمثلي أن يفتي فيها، هذه مسألة صعبة وينبغي أن يجتهد فيها عالم مجتهد ويأخذ تقريرات الأطباء في ذلك. أما هذه المسألة لا أستطيع أن أجيب عليها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل يسافر إلى عمله كل يوم وبينه وبين عمله 30 كيلومتر، فيصلي الظهر في العمل جماعة ثم يصلي العصر قصرا 2 ركعتين، فهل هذا صحيح؟ وإن تأخر في عمله حتى العصر فأذن المؤذن إلى العصر، فهل يصلي مع الجماعة أم يظل في عمله ولا يصلي لأنه صلاه قصرا؟ طيب ناخذ الأذان. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل يسافر إلى عمله كل يوم وبينه وبين عمله 30 كيلومتر، فيصلي الظهر في العمل جماعة ثم يصلي العصر قصرا 2 ركعتين، فهل هذا صحيح؟ وإن تأخر في عمله حتى العصر فأذن المؤذن إلى العصر، فهل يصلي الجماعة أم يظل في عمله ولا يصلي لأنه صلاه قصرا؟ الصلاة التي يصليها في بيته أو في بلده فليصلها تماما، أما إذا سافر فهو في حكم المسافر. 30 كيلومترا على مذهب أنس بن مالك رضي الله عنه 3 فراسك على 17 كيلومترا يقصر الصلاة، لما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك مسافر إلى الكوفة أقصر الصلاة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسق قصر الصلاة. 3 أميال فرسخ واحد. أطول مسافة في هذا الحديث هي 3 فراسق، والفرسخ 5.5 كيلو، أي 16.5 كيلو، يعني بجبر الكسر 17 كيلومترا، فمن سافر 17 كيلومترا جاز له القصر وجاز له الجمع للحاجة. نعم. بارك الله فيكم. يقول: وإن أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء كيف يكون الجمع في التقديم والتأخير للمسافر؟ على حسب ما تيسر له. إن كان سيصل إلى بلده بعد العشاء وقد أذن المغرب عليه وهو مسافر يجمع العشاء مع المغرب تقديم، وإذا خرج قبل أذان المغرب من سفره واتجه إلى بلده فليجمع المغرب مع العشاء تأخيرا. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل نتوقف عن الدورة للامتحانات؟ نحن في كلية والامتحان يوم 8/1. على حسب ظروفك، إن استطعت أن تجمع بين الخيرين فافعل، وإن لم تستطع فانتبه وذاكر دروسك حتى تكون طالبا متفوقا، والدورة تسجل على الإنترنت وتسجل على الموقع، يمكن أن تراجعها مسجلة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما الصحيح في لبس الخاتم؟ هل يلبس في اليمين أم يلبس في الشمال كما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثبت في سنن أبي داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه في يمينه، وفي رواية في إصبعه اليسرى، فثبت أن من الحديث أنه لبسه في اليمنى ولبسه في اليسرى، فكلاهما صحيح. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: أريد من فضيلتكم ردا مفصلا مع ذكر الدليل في حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع والمشاركة في الانتخابات البرلمانية. وضع اليدين على الصدر، وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع، جمهور أهل العلم على عدم الوضع، ورواية عن الإمام أحمد: إن شاء وضع وإن شاء أسدل. أما مسألة الانتخابات فللعلماء المعاصرين فيها قولان: قول بالمنع وقول بالجواز، والمسألة محل اجتهاد. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: رجل يعمل في مصنع على ماكينة ونحو ذلك، فقطع إصبعه، فما الذي على صاحب المصنع؟ ليس على صاحب المصنع شيء. الناس الآن يضمنون صاحب المصنع، وليس كذلك، لأن المصنع ليس عاقلا حتى يجني على هذا العامل، إنما العامل الذي جنى على نفسه بجناية نفسه. لكن لو كان صاحب المصنع هو الذي يشغل الماكينة بيده، فشغل الماكينة وقطع إصبعه دون أن يراه نحو ذلك، يتحمل الجناية الخطأ. إذن فالصورة التي ذكرها ليس على صاحب المصنع شيء. لو تبرع صاحب المصنع له بشيء من باب التبرع لا بأس، جم هذا من باب الإحسان والفضل. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: شيخنا، في حالة قتل أكثر من واحد كيف يحكم للباقين بالدية بعد القتل من الأول وقد حصل القصاص وهم يريدون جميعا القصاص؟ إن أرادوا جميعا القصاص إذا لا دية لأحدهم، وإنما من طالب بالدية فله الدية، ومن طلب القصاص يكفيه القصاص. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: من الذي يسمى بمالك الصغير؟ مالك الصغير؟ لا أعرف. لمن مالك يعني؟ نعم؟ ولي الصغير؟ لا أعرف مالك الصغير. من أين قرأها؟ طيب، يبقى جبنا العبارة التي قرأها فيها وننظر. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للخاطب أن يشترط على من يريد أن ينظر إليها لخطبتها أن تدخل بدون خمار بطرحة وعباءة، حيث أنه نظر إليها مرة وكانت لابسة خمارا وعباءة، فتحجج بأنه يريد أن يرى منها ما يرغبه في الزواج منها؟ الإمام النووي رحمه الله يقول: يرى الوجه والكفين، يرى الوجه والكفين فقط. أما قلت تلبس طرحة وتلبس مش عارف تلبس خمار، هو يرى الوجه والكفين. يقول الإمام النووي رحمه الله: فالوجه لبيان الجمال من عدمه، والكفان لبيان الخصوبة من عدمه. خصوبة يعني إيه؟ يعني سمينة أو نحيفة، بس أنت يهمك سمينة ولا نحيفة، وحلوة ولا وحشة، مفضين. برغم أن هذه المسألة لا تعني كثيرا الشاب بعد ما يتزوج بعشر أو 15 سنة يعلم أن هذه لا قيمة لها أصلا في الحياة، وأن الحياة قيم ومبادئ. فقد تكون البنت على قدر كبير من الجمال، وأخلاقها أحط من أخلاق الحيوانات، ولا تسعد زوجها لحظتها. وقد تكون البنت سوداء سمراء كرتاء، وبرغم ذلك يسعد زوجها معه، كما يسعد السودانيين والأحباش وجنوب أفريقيا وينجبون الأولاد. فهذه المسائل يا إخواني يرجع فيها إلى القيم والمبادئ. ونتوقف هنا إن شاء الله تعالى، ونقوم إلى الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول